فين يا ابن المايك؟ قوم يقعد هنا. حرك يا شباب. نزلت للأخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث عن أداة الاستثناء، وبيان أن الاستثناء معيار العموم، وأنه من المخصصات التي متى دخلت على الحكم العام انتزعت منه أفرادا وهذه الأفراد المنتزعة بالاستثناء لا تندرج تحت الحكم العام، ولولا وجود الاستثناء لكانت مندرجة فيه. فالحق تبارك وتعالى حينما يقول لا خير في كثير من نجواهم، مع أن المفهوم للآية الكريمة يفيد أن القليل فيه الخير، لا خير في كثير، هذا منطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المفهوم منه أن القليل فيه خير، أليس كذلك؟ نعم. سلام. إلا أن الاستثناء أتى بعد ذلك ليخرج أفرادا من الحكم العام غير القليل الذي استفيد بالمفهوم، غير القليل الذي استفيد بالمفهوم. وكأن القليل الذي استفيد بالمفهوم يا أبنائي وبناتي عام، أيضا عام، وأتى الاستثناء بعده فيكون من قبيل عطف الخاص على العام. الله إلا من أمر بصدقة أو معروف. المعروف هو كل ما عرفه الشرع واستحسنه، كل ما عرفه الشرع واستحسنه. خذ العفو وأمر بالعرف أي المعروف، وأعرض عن الجاهلين. فالمعروف هو كل ما عرفه الشرع واستحسنه، فيشمل جميع أصناف البر، لأن كلمة البر اسم جامع لكل خير، فجميع صنوف البر هي من المعروف، هي ايه؟ من المعروف. ومن هنا كان التعبير بالنكرة أو معروف، لم يقل المعروف. وإذا أتى التعبير بالنكرة أفاد التعظيم والتكثير، كما أن التعبير بالنكرة أحيانا يفيد التقليل أو التحقير. فهنا التعبير بالنكرة يفيد التكثير والتعظيم. يعني أي معروف، فيشمل جميع أصناف البر التي مثل لها المصنف عليه الرحمة بقوله: كقرض وإغاثة ملهوف وإرشاد ضال وإعانة مكروب وإفشاء سلام وإعانة حامل على حمله وإهداء لسبيل ومساعدة حيران إلى غير ذلك. كل هذا من المعروف، كل هذا من البر. ويراد به هنا ما عدا الصدقة، وما عدا ما أشير إليه بقوله تعالى: أو إصلاح بين الناس. يبقى إذا كانت كلمة معروف كلمة شاملة جامعة لكل صنوف البر، فإنه يخرج منها ما أتى التنصيص عليه في الآية، في نظم الآية، والذي أتى التنصيص عليه في نظم الآية الصدقة أو إصلاح بين الناس. ومن ثم خصه المصنف بقوله: القرض كالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع. فيكون المراد من الصدقة السابق ذكرها، فيكون المراد من الصدقة السابق ذكرها المنصوص عليها بقوله: إلا من أمر بصدقة، هي الصدقة الواجبة. هي إيه؟ الصدقة الواجبة. وإلا لو كان مقصود المصنف حينما مثل للبر بالصدقة، لو كان مقصوده الصدقة الواجبة لعد ذلك تكرارا، لو كان التمثيل من المصنف حينما قال يشمل جميع أصناف البر كقرض وإغاثة ملهوف وإرشاد ضال. القرض هو إيه؟ ما القرض؟ أن تقرض أخاك ما يريد ليسد به حاجته ويقضي به دينه أو يقوم بتوفير ضروريات حياته إلى غير ذلك. فهنا المصنف عليه الرحمة يقول تخصيصه بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع كل هذا من أنواع البر، كي يبين لك أن الصدقة المنصوص عليها في قوله إلا من أمر بالصدقة هي الصدقة الواجبة. طبعا هي الصدقة الواجبة. ثم يقول وتخصيص الصدقة فيما تقدم، تخصيص الصدقة فيما تقدم أي من قوله تعالى إلا من أمر بالصدقة بالواجبة مما لا داعي له وليس له سند يعول عليه. إيه رأيكم في هذا الكلام؟ وتخصيص الصدقة فيما تقدم بالصدقة الواجبة مما لا داعي إليه وليس له سند يعول عليه. لماذا؟ ايه يعني؟ ايه عطف الخاص على العام يعني؟ وبعدين؟ اقاموا الصلاة ايه؟ جزء من ايه؟ من الايمان؟ لا، لكن انا سمعت منك انه جزء من الايمان. هل العمل جزء من الايمان يا ولد؟ والله لا ادخل معك في معركة. هل العمل جزء من الإيمان؟ كل الإيمان هو إيه؟ ما الإيمان؟ أنا بسأله مش بسألك. ما الإيمان؟ الإيمان مطلق التصديق. اسمع بس، الإيمان مطلق التصديق. سلام الله وبركاته. أنت المسؤول عن المكنة هنا؟ تحت أمرك. أمال أين كنت؟ فين؟ لا مش مسؤول، ده أنا ماليش دعوة بالمكنة. ماليش دعوة بالمكنة، جاي ليه تعمل إيه؟ أنا بفتح لك المكنة معايا. ولا تفتحها، أنا مش مسؤول عنها. لما أشوف عميد الكلية أنا. ماشي مفيش مشكلة. عشان لسه الموظفين ما جاتش الساعة 9 بالبالك يا ابني. الإيمان مطلق التصديق مش كده ولا؟ طيب إذا كان الإيمان مطلق التصديق فهل الأعمال، هل الأعمال جزء من الإيمان؟ وربنا بيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ونحن نعلم أن العطف يقتضي المغايرة. ولو كان الأعمال، لو كانت الأعمال جزءا من الإيمان لكان عطف الأعمال على الإيمان من قبيل كما قلت عطف الخاص على العام. بالبالك، وهذا يعني مما لم يقل به أحد، وهذا مما لم يقل به أحد. فالعمل الصالح مغاير تماما لحقيقة الإيمان، ولذلك النبي يقول الإيمان ما وقر في القلب ها وصدقه العمل. يبقى العمل برهان على الإيمان وليس جزءا من الإيمان. ها يا ولد، الإيمان مطلق التصديق، والعمل الصالح برهان عليه وليس جزءا منه. ومن هنا لو سألك سائل من أي أنواع الإيمان تعتبر الأعمال الصالحة، هل هي شطر الإيمان أم شرط الإيمان؟ وما الفرق بين الشطر والشرط؟ السنة الجاية ها، هل الأعمال الصالحة شرط الإيمان أم شطر الإيمان؟ شطر ها. أخواتك الفضليات يقولن إن العمل الصالح شطر الإيمان، وأنت متبعهم ولا مخالفهم؟ شرط ولا شطر؟ كيف كيف؟ خارج عن ماهية الشرط الشيء، ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. انما لو كان شطرا جزء من حقيقته، فلو انتفى هذا الجزء انتفى ها ليس العمل الصالح جزءا من حقيقة الإيمان، إنما هو برهان عليه، شرط له، شرط له. وإلا ماذا نصنع بمن آمن العمر كله؟ آمن وصدق لكنه لم يعمل، ما حكمه؟ آمن ولم يعمل، ما حكمه؟ لا يا ابن، المسألة فيها خلاف. للمعتزلة قول، وللخوارج قول، ولأهل السنة من الأشاعرة والماترودية قول، وللحنفية قول، وتفصيل ذلك في علم التوحيد. حاصله أن من آمن مدة عمره ولم يعمل صالحا، أو آمن وارتكب ما يخالف وينافي الإيمان من المعاصي، إن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب ومات من غير توبة فأمره إلى الله، فأمره إيه؟ إلى الله. لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو أنت هتحجر على رحمة ربنا؟ أمر إلى الله. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. أنا ما نصبني الله قاضيا على الخلق حتى أقول هذا من أهل النار وذاك من أهل الجنة، لا، ليست مهمتي. واضح يا ابني؟ ابن يسامحك. نعم. إن مات من غير توبة، كل كبيرة ما عدا الشرك صاحبها حكمه في الإسلام مسلم عاصي، مسلم عاصي، يعني الكبيرة لا تخرجه من الملة. وإلا لو قلنا بأن الكبيرة تخرج صاحبها من الملة لكنا كالخوارج، الخوارج الذين يقولون بأن ارتكاب أي ناقض من نواقض الإسلام يخرج صاحبه من الملة فهو كافر. المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر لأنه قال لا إله إلا الله، ولا هو مؤمن لأنه ارتكب ما يخالف الإيمان، ومع هذا يقولون بخلوده في النار خلود الكفار. توسط أهل السنة والجماعة وقالوا بأنه مسلم عاصي، إن تاب قبل الله توبته، وإن مات من غير توبة فأمره إلى الله. كل ما عدا الشرك، ها كل إيه ما عدا الشرك. نعم يا ولد. ايه نوع الملازمة؟ هل يلزم من تخلف الشرط تخلف المشروط؟ ها؟ ألا ينفك عن العمل؟ أنا لا أقول بأن العمل شطر، يعني جزء من الحقيقة بتاعت الإيمان، إنما أقول العمل شرط. يعني إيه؟ يعني برهان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. طب تخلف الرجل ولم يعتاد المساجد، أقول كافر؟ لا. ها اقول مسلم عاص. انا قلت مؤمن مسلم عاص. ها مسلم ايه عاص. تمام. يعني برهان الايمان يا بنتي ايه؟ العمل. ما بتكلف العمل. هل أقول لمن ترك الصلاة تكاسلا مدى حياته ولم يدخل المسجد كافر؟ لا. نعم يا أستاذ. أظن أنت يعني درست التوحيد على طريقة الوهابية، يجمل دوركم ربنا. نعم. هو يقول بأن تخصيص الصدقة فيما تقدم بالصدقة الواجبة مما لا داعي له ولا سند يعول عليه. يعني معناها لو فسرنا قوله تعالى إلا من أمر بصدقة بأنها الصدقة الواجبة، يقول والله هذا التفسير لا داعي له، إذ ليس له سند، يعني ليس له دليل يعول عليه. وأنا هنا لا يعني يعني يعني أوافقه في جهة وأخالفه في جهة. أوافقه في جهة إن لم يكن البر متناولا لنوع من الصدقة. خلاص يبقى من أمر بالصدقة تتناول الواجب والتطوع، يعني تشمل جميع الصدقات، بالبالك. وأخالفه حينما مثل، بالبالك، للصدقة بأنها صدقة التطوع ليخرج بها صدقة الوجوب المنصوص عليها في قوله إلا من أمر بالصدقة. فإذا كنت لم ترتضي هذا ولم ترتضي التخصيص في الصدقة بأنها الصدقة الواجبة المنصوص عليها فيما تقدم، فلماذا أتيت بصدقة التطوع كنوع من أنواع البر؟ بس سؤال ثاني. وخص الصدقة والإصلاح بين الناس بالذكر، خص الصدقة والإصلاح بين الناس بالذكر. قولي ما من بين ما يشمله الحكم العام. ها خص الصدقة والإصلاح بين الناس بالذكر من بين ما شمله هذا العام. أين هذا العموم؟ المعروف. ويمكن أن يكون العموم المقصود به القليل المفهوم من المنطوق. لا خير في كثير يبقى القليل فيه خير، والقليل الذي فيه خير بالنسبة لمن درج بعده من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس يعد عاما، يعد عاما. بيقول يا بنتي وخص الصدقة والإصلاح بين الناس بالذكر من بين ما شمله هذا العموم. فأنا معسك، أين العموم؟ إما أن يكون العموم المشار إليه بقوله أو معروف، لأنه عرفه بقوله ما عرفه الشرع واستحسنه فيشمل جميع أصناف البر، والبر اسم جامع لكل خير. هذا هو العموم. وإما أن يكون العموم هو المفاد من المنطوق، هو المفهوم من المنطوق في قوله لا خير في كثير، إذن القليل فيه خير، والقليل هذا بالنسبة للأفراد المندرجة تحته هو عام. واضح؟ طيب فهمتم ولا لا؟ ما سر تخصيص الصدقة والإصلاح بين الناس بالذكر مع كونهما داخلين فيما شمله العام؟ مع كونهما داخلين فيما شمله العام. أجاب المصنف بقوله وخص الصدقة والإصلاح بين الناس بالذكر من بين ما شمله هذا العام إيذانا بالاعتناء بهما، مزيد عناية بهذين الصنفين، إيذانا بالاعتناء بهما. نعم زيد. أيوة طبعا، لما في الأول أي الصدقة، لما في الأول أي منهما أي الصدقة من بذل المال، لما في الأول أي الصدقة من بذل المال الذي هو شقيق الروح. ولذلك في الأعم الأغلب تجد القرآن الكريم يقدم المال على الولد كده ولا إنما أموالكم وأولادكم إلى غير ذلك. فالمال شقيق الروح، فحينما يبذل المتصدق ما هو في مكانة الروح التي تسري في جسده سريان الماء في العود الأخضر ولا يمكنه أن يستغني عنها، إذ بها يحيا ولو توقفت الروح لمات الجسد، فيه دلالة على أن هذا المتصدق فيه خير، فيه خير، لأنه بذل شقيق روحه وهو المال. ولذلك البخيل حريص، البخيل حريص، ولو أراد أن يتصدق لتردد، وقد يبقى في تردده إلى أن يفارق الحياة، فيذهب إلى الحياة ويبقى ما اقتناه من مال، فيكون هذا المال حلالا للورثة، وهو يعاقب عليه ويعذب عليه عند الله تبارك وتعالى. وما في الثاني، هذا هو سر الاحتناء، وما في الثاني من إزالة فساد ذات البين. أمر إزالة فساد ذات البين والقيام بالإصلاح بين المتخاصمين أمر ليس بالهين، لأن فساد ذات البين كما أخبرنا أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم أنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكنها تحلق الدين. أخطر شيء على الدين هو فساد ذات البين، فساد ذات البين. فمن يقوم بهذا الأمر، من يقوم بهذا الأمر إنما هو يعني من أهل العزائم الصادقة، الذي يحتمل في تحقيق إصلاح ذات البين ما يحتمل، يتهم من الطرفين، وقد يضرب، وقد يساء إليه، ومع هذا يصبر ويحتمل حتى يحقق ما يريد من إزالة الفساد وإحلال الصلاح والخير بين المتخاصمين. نعم، ما بينك وبين أخوك، ما بينك وبين زوجك، ما بينك وبين جارك، ما بين عيلتك وبين عيلة أخرى، هذا هو البين، من المباينة. نعم، ها؟ شوف يا ابني، قل ما شئت، المهم قال لك للاعتناء بهما، وما دام في اعتناء بهما يبقى تحت كل امر منهما من الاسرار ما لا حصر له. قل ما شئت، واضح؟ طب لماذا قدم الصدقة على الاصلاح؟ يبقى احنا عرفنا لماذا خص الصدقة والإصلاح بين الناس بالذكر من بين ما شمله العموم. سؤال ثاني، ولما قدم الصدقة على الإصلاح؟ بس دي مش أسئلة امتحان عشان تخلوا بالك. ولما قدم الصدقة على الإصلاح؟ الجواب لما أن الأمر بها، أي الأمر بالصدقة، لما أن الأمر بها أشق، أصعب، أشق لما فيه من تكليف بذل المحبوب، لأن الله حينما يأمر بالصدقة إنما يكلف عبده ببذل محبوبه، ومحبوب المرء المال، محبوب المرء ايه؟ طيب واحد بلغت منزلته في حب المال درجة نسي معها كل شيء، ماذا تقولون في هذا الحب؟ ماذا نقول في هذا الحب؟ هذا الحب يعني التقديس، يعني التأليه، فيأتي فيه حديث النبي: تعش عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة، أي القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا تعيس، هذا إيه؟ تعيس. نعم نعم. ها تقول ايه؟ يعني قومي ايه، روح يسأل كده ماما عندك في البيت او جدتك، تقول لك يا بنتي دخلت بشوك. فاذا شيك فلن تخش، يعني اذا دخلته شوكه لا يمكن للاطباء ان يخرجوها بالمناقيش. عارفه المنقاش؟ ولذلك من كان حبه للمال اعلى درجة من حبه لغيره، ده خلاص منتهي. وانتوا الان في سورة التوبة، قل ان كان اباؤكم، ها الى اخر الاية. نعم. واموال ها وتجارة ترجون، نعم، ومساكن فتربصوا حتى يأتي. خلاص انتهت القضية، انتهت القضية. ولذلك هناك ربنا ما قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. المقصود هنا الإلقاء بالتهلكة بسبب ايه؟ بسبب الشح والبخل وعدم التصدق. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على والعن، وعن بمعنى على. نعم. يبقى قدم الصدقة على الإصلاح لما أن الأمر بها أشق لما فيه من تكليف بذل المحبوب. وبدهي أن النفس تنفر عمن يكلفها ذلك. لما تروح للعمدة أو شيخ البلد أو الناس اللي هم معاهم أموال، والله عايزين نبني مدرسة، عايزين نبني مسجد، عايزين نبني معهد، عايزين نبني مصحة، تجد الرجوع بالبالك. يقول لك هي الحكومة لا تبني، يقول له لا أهل الخير. يقول لك اعمل صندوق ولم، يعني خلاص وكلك إلى أمر الجنيه والخمسين قرش، يعني أراد أن يكون مساويا للفقير المعدم الذي يتصدق بأي شيء يملكه، وهو يمكنه من ريع أرضه أو ماله يمكنه أن ينشئ جامعة مش مدرسة، ينشئ مستشفى وليس مصحة، وهكذا. نعم. ولا كذلك الأمر بالإصلاح، ليس كذلك، ليس الشأن في الأمر بالإصلاح، ليس الشأن في الأمر بالإصلاح بين الناس هو عين المشقة المحتملة عند النفس المأمورة بالتصدق. لا صعب. لما تقول يا فلان عاوزين نصحي، يقول لك وماله زي بعض، أنا فاضي وممكن يقضي معاك الأيام والليالي الطوال، لأنه مش هينفق من جيبه. فده ما فيهوش مشقة، ليس فيه مشقة. وأعني بالمشقة هنا هي بذل المحبوب وهو الجنيه. ثم قال المصنف عليه الرحمة وذكر الإمام الرازي. نعم يا أخي، اللي هو ايه؟ اقعد وقسر بتاع التوحيد ولا تفهمها. لما يجيك أستاذ التوحيد أو العقيدة اسأله، انت هتضيع علينا محاضرة في الشرط. انت عايزه شرط ولا شطر؟ انت عايزه شرط ولا شرط؟ ها؟ عند مين؟ خلاص هو شرط، خذ بالك، انتفى الشرط لا يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. يا ابني لو لزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط لكان كافرا. الله، هو برهان على الإيمان، ألا علامة وأمارة على الإيمان. طب الأمارة والعلامة دي سقطت، هل بسقوطها ينتفي الإيمان؟ لا، وإلا لكنا كالخوارج نقول بأن من ترك العمل كفر، أو من ارتكب المعصية كفر، لأنه أتى بناقض معارض للإيمان. هذا هو مذهب الخوارج الذين كفروا الأمة في القديم ولا زالوا يكفرون، لأن الخوارج العصر الحديث أشد من خوارج العصور الماضية. إيه؟ ها؟ أشوف؟ ولا عكس يعني ايه؟ يعني لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروع. تمام، لان معنى التلازم هو عدم الانتكاب من اللازم ومسؤول. شوف يا ابني، شوف يا ابني، شوف يا ابني عشان تريح دماغك، انا مش عايز اقوم اضربك. شوف يا ولدي، يلزم من انتفاء المشروط انتفاء الشرط، ولا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. بمعنى لو ان انسانا اتى ده مثال تطبيقي، اتى بسائر الاعمال الصالحات ولم يقر بالشهادتين ولم يؤمن بالإله الذي خلقه، لا قيمة لعمله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. ها كمل. أولئك إيه؟ فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلما كانت القاعدة عندك مضطربة في فهمك ركبت متن الشطط فيما اعترضت به على شيخك، فتعلم. ولا كذلك الأمر بالإصلاح، لأنه كما قلنا ليس في التكليف للمرء بأن يقوم بالإصلاح بين المتخاصمين مشقة، يعني مشقة تبلغ مشقة من يبذل المحبوب. حد يعترض ثاني ولا نمر نشتغل؟ الإمام الرازي عليه الرحمة نقل عنه الآلوسي طيب الله ثراه كلاما يبين فيه السر في إفراد هذه الأقسام الثلاثة، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فماذا قال؟ ذكر الإمام الرازي أن السر في إفراد هذه الأقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدي إلى الناس إما لإيصال المنفعة وإما لدفع المضرة. أي عمل خير كده، إما أن توصل به منفعة للغير وإما أن تدفع به مضرة عن الغير. هو عمل الخير يخرج عن هذا؟ لا، لا يخرج عن هذا. والمنفعة التي تعمل على إيصالها للغير إما جسمانية كإعطاء المال، وإليه الإشارة بقوله إلا من أمر بصدقة. فالذي يبذل المال هو اليد، هذا أمر جسماني، وإما روحانية تقوم على الروح، على الأريحية، على طمأنينة النفس، وإليه الإشارة بقوله أو معروف. وأما رفع الضرر فقد أشير إليه بقوله أو إصلاح بين الناس. ده كلام مين؟ الرازي. عقب عليه المصنف رحمه الله بقوله ولا يخفى ما فيه. يعني ايه ولا يخفى ما فيه؟ يعني يعني لما يقول ها يا بنت عايزة ايه؟ قولي عايزة ايه؟ ها امال انا بتقولي لها ايه؟ لا هي بتقولي، اقولي والله وانا هزعل ليه؟ انا جاي هنا لفائدتكم، ان لم تتحقق الفائدة فلا قيمة لمجيئي، فابحثوا عن غيري. قولي يا بنت. نعم طلعوها يا ولاد، وده فيها حرج. يلا يا بنت اتفضلي. ولا يخفى ما فيه، ها ولا يخفى ايه؟ يعني كلام الألوسي الذي عقب به على كلام الفخر الرازي بقوله ولا يخفى ما فيه، يعني عايز يقول غير مسلم، يعني غير سديد. غير ايه؟ سديد. من اين اتى عدم التسليم به وعدم سداده؟ انا تأملت عبارة الفخر، تأملت عبارة الفخر فوجدت ان لتعقيب الآلوسي عليها وجها وجيها، ما جالش من كده من فراغ ولا يخفى ما فيه. حد يعرف يجمع الكلام ده؟ ده انتوا شباب وعقولكم اقوى من عقولنا. ها ربما الناظر من اول مره الى الايه يخرج ما فيها من الاحداث. هذا اسمه شغل الفهلوه. ليس الكلام هنا يا ولدي، ليس كلام وليس تعقيب الآلوسي موجه الى نظم الايه، إنما تعقيبه بقوله ولا يخفى ما فيه موجه إلى ما قرره الفخر الرازي من بيان السر في انتظام الآية للأقسام الثلاثة، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هكذا الترتيب أتى في نظم الآية. فالألوسي الرازي نظر إليها مجليا السر في هذه الأقسام حسب ترتيبها النظمي. الألوسي بعد أن نقل قال لا يخفى ما فيه وسابنا. طب لما يسيبنا الألوسي في مثل هذا المقام احنا نسكت ولا نقدح زناد الفكر ونتأمل ونطلب من الله الفتح والفهم؟ مش كده ولا لا؟ دي مهمتك انت كباحث. اكل البقلاوة خلاص انتهى، خدت الليسانس، انت الان في مرحلة الدراسات العليا، يعني انت الان عاوز تبقى عالم. قولي احنا قلنا لما خصهم ربنا، ولما قلنا او معروف المصنف ده للمعروف يشمل جميع صنوف البر، يبدأ يتناول كل شيء. والله أنا أشكرك على اجتهادك ومشاركتك الفعالة، وإنك أنت عاوزة تعمل فكرك، ده هو في حد ذاته ده كلام طيب. اقعدي فتح الله عليك. ها تفضل يا تفضل يا بتاع الشر. القاعدة استقرت عندك ولا لسه؟ إن لم تكن قد استقرت فعليك أن تأتينا في أصول الدين لنعلمك قاعدة الشرط والمشروط في المنطق. يلا ها. أنت خريج إيه؟ أصول الدين إيه؟ فين؟ ها؟ في القاهرة؟ يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. أنت خريج القاهرة؟ طيب ماشي. بمعنى قد يكون هناك زي ما قالت الأخت الفاضلة، قد يكون هناك خير في غير دفع الضر وجلب المنفعة. كيف؟ طيب ماشي. ها درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة يعني. طيب قدم ايه؟ قدم ماذا؟ مين اللي قدم يا ولدي؟ طب ما هو اصلا ترتيب الايه، ترتيب الايه ايصال المنفعه مقدم على دفع المضره. الا من امر بصدقه او معروف، وبعد كده قال او اصلاح بين الناس. ايه رايك؟ هو ما قدمش كده، ده ترتيب الايه كده. يعني وكأنك تعترض على كلام اللطيف الخبير فتقول لماذا قدم جلب المصلحة هنا على دفع المضرة حينما نظم الآية بقوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أنا عارف والله كلامك يفيد هذا، ده الثقلان لا يستطيعان الاعتراض على كلام. انا بكتب كلامك يفيد هذا، مش انت اللي بتعترض. ها احسنت، هذا هو سر انتقاد الالوسي للفقه، كونه قسم الامر بين جسماني وروحي، بين جسماني وروحي. واضح صح؟ احسنت، هذا هو، هذا هو. ده بالعكس اعطاء المال روحي اكثر منه جسماني، لانه ده محبب للنفس، والحب حب الشيء للنفس متعلق بالروح ولا بالجسد؟ بالروح لا بالجسد، متعلق بالروح لا بالجسد. حتى ولو كانت اليد باذلة للمال إلا أنها تبذل شقيق الروح. فكلام الألوسي في تعقيبه على الفخر الرازي ولا يخفى ما فيه من هذه التشقيقات التي لا تستقيم عند التأمل الصادق فيما أورده إياه. فتح الله. أنت اسمك إيه يا بنت؟ ها؟ خريجة إيه؟ كلت ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، والله فيها خير كلت القاهرة ما شاء الله. نعم يا ابني. ها؟ لا، هو بالنسبة للمعطي حينما يبذل المال لا يبذله إلا عن طيب نفس وطمأنينة قلب وتغلب الإيثار على الأثرة واستعلاء السخاء على الشح والبخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عن المعطى إليه. طيب تعرفي هذا يسلم لك يا بنتي لو ايه، لو لم يقل الفخر كإعطاء المال وإليه الإشارة بقوله إلا من أمر بالصدقة. فالآمر بالصدقة ليس آخذا لها إنما هو معطي لها. ها، واضح؟ فتح الله عليك. لا معاك يا بنتي والله. طيب ماشي، ربنا والله شيء طيب. انت بعد دافع عن الفخر ماشي. هو كده لما اقول انا ولا يخفى ما في هذا الكلام، يعني انا مش مسلمه. لا لا لا لا لا لا، ليس من كلام الرازي، ليس من كلام الفخر الرازي عبارة ولا يخفى ما فيه، إنما هذا تعقيب من الآلوسي. ومن ثم أحيلك إلى مراجعة النص الرازي، والمحاضرة الماضية القادمة تجيني بالكلام ده، هشوف كلمة ولا يخفى ما فيه ده تعقيب الآلوسي أم تتمة كلام الفخر الرازي. لا خلاص، انت مكلفة بهذا خلاص. اسمك ايه؟ ها؟ يلا يا استاذة فاطمة. والمراد، نعم يا خلاص كفاية كده بقى، كفاية كده. هي كل عبارة كل سطر في الكتاب ممكن تاخد فيه سنة ولم ينتهي النقاش. والمراد من الإصلاح بين الناس، المراد من الإصلاح بين الناس، أقول لك ما المراد من الإصلاح بين الناس، ما المقصود بالإصلاح بين الناس؟ الجواب: التأليف بينهم بالمودة إذا تفاسدوا. من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع الشريف. إزاي بقى؟ إذا أنا لما أقوم بالتأليف بين الناس إذا تفاسدوا شريطة ألا أتجاوز حدود الشرع؟ أقول لك أنا، وقع خصام بين زوجين والرجل سيء ولم يخش إلا الله، وما ملكه الله إياه من كون الأمر الطلاق بيده حتى لا يندفع إلى هذا الأمر بالاستهتار ويلغي عقله، واخد بالك؟ رأيته حينما أردت أن أصلح بينه وبين زوجته قد تجاوز حدود الشرع، لم يبق من الطلاق شيئا. هل الشفقة على الأسرة والحفاظ عليها وعدم ضياع الأولاد تجعلني أنا كمصلح أرتكب وأتعدى حدود الله وأقول له هي حلال ليك بس. وهكذا في التعاملات، هل تجعلني العاطفة والشفقة لأحقق الصلح أن أرضى أن تبقى العلاقة بين رجلين قائمة على الربا؟ يبقى تعديت حدود الشرع. وهكذا، هذا معنى قول المصنف من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع الشريف. نعم. ولذلك قال نعم أبيح الكذب، لذلك نعم الشارع أباح للمصلح بين المتخاصمين الكذب، يعني حينما تكون الهوة واسعة بين طرفي النزاع، أنا مهمتي كمصلح، وذلك حتى في الشقاق بين الزوجين ربنا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. مين اللي يريد إصلاحا؟ لا، نية الحكمين. فكم من حكم يدخل في الظاهر للإصلاح ونيته الإفساد. نعم. الحكمين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي فيما قام به من الوساطة بين المتخاصمين. ليه؟ لأن المتخاصمين أصلا كل منهما حينما يقص حاله ينسى كل جميل وقع في الحياة على طولها، ولا يأتي إلا بما هو مذمة ومسبة. بالبالك، فهنا مهمة الحكمين. ولذلك أباح الشرع الكذب لينمي المصلح بين طرفي النزاع خيرا. يعني حينما أذهب إلى فريق من الفرقاء فيقول والله عيلة فلان ليهم يوم وهنعمل وهنسوي ولا بد أن تمسح هذه العائلة ويقضى عليها بالكلية ولن يبقوا في البلد وعملنا، أنا أروح عند الطرف الثاني أقول له يا ده الناس اللي هناك أحسن منكم، ده بيقولوا احنا نفسنا في يوم يجي عشان نقعد مع بعض ويعود الود ويعود الصفاء، وأقول لهم أقسم بالله العظيم يقولون أكثر من ذلك. هذا حلال ولا حرام؟ حلال. تفضل يا رب. ايه؟ اه طبعا، اقسم واكذب ما شئت من اجل ان تجمع الشمل، لانك انت لو ما عملتش كده الشيطان اقوى منك يحرش بينهما حتى تسيل الدماء وتقطع الاوصال والارحام. فقد أخرج الشيخان وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، في الحرب، فالحرب خدعة. يعني أنا أطلع كقائد جيش أو كبير دولة وأقول عندنا وعندنا وعندنا وأكتب في الصحف ووسائل الإعلام حتى أرهب عدوي، إنما حينما أقول لا أملك ترسانة من الأسلحة أدفع بها وأدافع بها عن بلدي عدوي يطمع فيه، فأنا أكذب وأقول حتى ولو لم يكن عندي شيء حتى يرتدع العدو فلا يفكر في غزوي ولا استعمار بلدي. نعم. والإصلاح بين الناس، ده في أمر الإصلاح. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، ده طبعا واضح، وده ما يعرفش يتقنه إلا الناس الواعيين سواء رجل أو امرأة. أهل الوعي يتقنون هذا الأمر. ليه؟ لأن الحياة لابد وأن تستمر. نعم في الحياة منغصات، الأولاد، النفقة، السكنة وإلى غير ذلك من هذه المنغصات، فلا بد وأن يكون صاحب العقل السوي الرشيد من الذكر أو الأنثى يتقن هذا الفن، يتقن هذا الفن، وبهذا تستمر الحياة، لا أن يكون الطرفان منغلقين يعني قاسي القلبين، لا يجد أحدهما عند الآخر نوعا من العطف والشفقة حتى ولو كانت كذبا، فما بالك بالحقيقة؟ الحقيقة أهم طبعا. نعم. وعد غير واحد من العلماء، عد غير واحد من العلماء الإصلاح من الصدقة. كيف؟ عد غير واحد، ده كلام الألوسي، أي عد غير واحد من العلماء الإصلاح في قوله أو إصلاح بين الناس من الصدقة، وأيد ما عده بما أخرجه البيهقي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يرضى الله تعالى ورسوله موضعها؟ ألا أدلك على صدقة يرضى الله تعالى ورسوله موضعها؟ قال: بلى. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تبعدوا. شكرا يا رب. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. يقول الألوسي معقبا على هذين الخبرين، وهذا الخبر ظاهر في أن الإصلاح أفضل من التصدق بالمال، لا أن الإصلاح هو الصدقة، هذا ما يريد أن يقوله الألوسي. وهذا الخبر ظاهر في أن الإصلاح أفضل من التصدق بالمال. واضح؟ يعني تنازع عندك أمران: إصلاح بين الناس، وإزالة إفساد، وتقريب بين متباعدين، وتصدق بمال، أيهما تقدم؟ تقدم الإصلاح بين الناس. ليه؟ لأن زمن الإصلاح لو مضى لوقعت مفسدة، أما الصدقة فزمانها متسع. افهموا، زمن الإصلاح بين متخاصمين لو مضى خلاص وقعت المفسدة، يقول لك ده فلان طلق فلان لأنه محدش سأل فيهم، عائلة فلان قتلت من عائلة فلان كذا لأنه محدش سأل فيهم. أما أمر التصدق فظرف متسع، والوقت المضيق يقدم على الوقت المتسع، الوقت المضيق يقدم على إيه؟ على الوقت المتسع. هو إيه؟ لا يلزم، لا يلزم أخت الفاضلة من المصلح بين طائفتين أن يبذل مال، لا يلزم. ده حتى في المجالس العرفية حينما يرتضي الخصمان حكاما في المجالس العرفية، ماذا يصنع الحكمان؟ بيجلسوا ويكتبوا ورق على الطرفين ويكلفوا هذا الفريق كذا وهذا الفريق كذا، بل بالعكس من أهل المجالس العرفية بعد إنهاء الخصومة وإتمام الصلح من يكون له جعل فيما شرع، فأي مال يبذل؟ إنما أنت تقول إيه؟ تصدقه بالقيام للصلح خير من تصدقه بالمال، ده أنفع. أما التصدق بالمال فيبقى وقته، الوقت فيه متسع. أما إزالة المفسدة بين الخصمين وإتمام الصلح بينهما فوقته مضيع، فلو عدى لوقعت الكارثة، لوقعت الكارثة. أيهما يقدم؟ الإصلاح. هذا هو معنى كلام العلماء. تماما أحسنت يا فتوح، أحسنت. قال يا عبد الدكتور الإصلاح صحيح، لكن ليس مالا، تصدق بوقته وجهده وصحته وانشغاله، لكن ليس مالا، يعني ليس تصدق بالمال، فهو أفضل من التصدق بالمال من هذه الجهة، من هذه الجهة. نعم. بنت الفاضلة، احنا بنعلموكم على مناهج الأزهر التنوع والتعدد في الآراء. احنا ذكرنا لك قبل ذلك كلام العلماء في القضية. الآلوسي، والله كان الآلوسي لم يقتصر على رأي واحد، وإنما أورد جملة من الآراء. فبعد أن ذكر ما ذكر وبينا لكم ما في هذا الكلام، يقول الآلوسي وعد. أنت رايح فين؟ أنا خلصت. وعد غير واحد من العلماء الإصلاح من الصدق. يوجد رأي لبعض العلماء. ايوه كلام الالوسي بيرد هنا، بيرد يا بنتي على هؤلاء الذين قالوا بان الاصلاح من الصدقه، نوع من الصدقه. بيقول لهم لا، هي مش نوع من الصدقه، ده ظاهر في ان الاصلاح افضل من التصدق بالمال. ده هو بيرد على كلامهم، بيقول الاصلاح من الصدقه. قال لهم لا، الصدقة نوع غير الإصلاح بين الناس. لكن يمكن أن يحمل الخبر وظاهر الخبر الذي استدللتم به على قولكم بأن الإصلاح من الصدقة، لا، هو أفضل من الصدقة بالمال. يعني صدقة أفضل من التصدق بالمال. ده كلام الألوسي في تعقيبه على تخريج بعض العلماء اللي قال فيهم وعد غير واحد أي من العلماء. نعم. ومثله ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. حديث ثاني. يقول الآلوسي، ما هو ده التحقيق يا بنتي، التحقيق حينما يورد العالم المحقق كلاما لبعض العلماء لا بد وأن يعقب عليه بما يؤيده أو بما يبين وجهة نظر القائل به أو بما يوجد له مخرجا يخرجه عليه، حتى يزيل بين الآراء ما يوهم ظاهرها التعارض. فهم ولا لا؟ وده اللي ابتلي به ترسنا من الجهلة، من حفنة من الجهلة الذين يعني يطلعون علينا في وسائل الإعلام وهم لا يفهمون لا السياق ولا لحاق، ويجتزئون من كلام العلماء، يقول له التراث الإسلامي. فأنت مهمتك هنا كباحثة لابد وأن تعني بهذا الأمر. انت ظاهرية يا بنت، انت ظاهرية، ما هو كده الظاهر عليك ظاهرية، ما تقول لأنه الحديث نفسه، والحديث ده دائما وأبدا التشبث والتمسك بظواهر النصوص هو الذي يوقع في الورطة، فلا مخرج لنا مما يفيده ظواهر النصوص إلا بفهمها. والنبي بيقول إيه؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مش قال يحفظه الحديث. لو أن إنسانا حافظ الكتب الستة ولم يفقه فيها حديث خير منه من فقه حديثا واحدا ولم يحفظ شيئا من الكتب الستة. ظاهرية ولا بالظاهرية؟ ولا يخفى، خلوا بالكم تعقيب الألوسي على الحديث أيضا، ولا يخفى أن هذا ونحوه مخرج مخرج الترغيب، ده بيرغب للترغيب، وليس المراد ظاهره، وليس المراد ظاهره، إذ لا شك، خلوا بالكم، شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا العلم، إذ لا شك أن الصيام المفروض والصلاة المفروضة والصدقة كذلك أفضل من الإصلاح، لأنه إحنا لو خدنا بظهر الحديث لا الإصلاح أفضل من الصيام المفروض والصدقة المفروضة والصلاة المفروضة، من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ لا، فالتشبث بالظواهر طامة كبرى وداهية. نعم، وليس المراد ظاهرة، إذ لا شك أن الصيام المفروض والصلاة المفروضة والصدقة كذلك أفضل من الإصلاح. اللهم اللهم، خلوا بالكم لهذا الاستثناء، اللهم إلا أن يكون إصلاح يترتب على عدمه، يعني على تحقيقه، يترتب على عدمه شر عظيم وفساد بين الناس كبير. لو كان هيترتب على هذا الإصلاح شر عظيم وفساد بين الناس كبير قيامك به أفضل من الصلاة المفروضة. ليه؟ لأنك انت هزيل أنغام وألغام وتدمير وخراب. الصلاة المفروضة قد تقضى، والصوم المفروض قد يقضى، والصدقة المفروضة لها متسع، هكذا تفهم الأحاديث. نعم، ثاني ده عايزة نساء، انت منين يعني احنا عندنا البلاوي، عندنا البلاوي، مش بتسمع عرف فلان عرف فلان قاموا على بعض بستح الآل والأربجيه، نقول لهم صلوا في الجامع يسيبوا الناس ولا خلصوا على بعض، ولا أهل المسجد يروحوا لهم يسيبوا الصلاة. ها، عايزة مثال ثاني؟ نعم، طبعا يا أخي الكريم، هو هل تتحقق عبادة عابد إلا في ظل أمن؟ طب لو فقد الأمن هل يستطيع إنسان أن يصلي لله؟ لا يمكن، يروح يصلي فين؟ يقول لك هطلع هيطخوني خلاص. نعم، المربع ايه؟ ايا ما يكن، سواء قلنا هي اعم من المفروضة او هي المفروضة، ايه السؤال؟ ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده، منهم من قال بانها المفروضة ومنهم من قال بانها اعم فتشمل التطوع. ايه السؤال؟ يعني هو قال ده هو ما قالش كده. ده بعض العلماء استدلوا بالحديث، استدلوا بالحديث: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. ده مش كلام الألوس. تفضل تعالى. ومن يفعل ذلك، أي المذكور من الصدقة وأخويها، ومن يفعل ذلك أي من هذه الأشياء التي وقعت في حيز الاستثناء، ومن يفعل ذلك من هذه الأشياء الواقعة في حيز الاستثناء، أما ما قبل الاستثناء فغير داخل. كيف يدخل قوله لا خير في كثير من نجواه؟ هل يدخل؟ لا، إنما الداخل في قوله ومن يفعل ذلك الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس. هذا معنى قول المصنف من الصدقة وأخويها، ويكون الكلام تذييلا للاستثناء وليس لما قبل الاستثناء. يعني ايه؟ مش فاهمة؟ يا أخت الفاضلة، يا بنت الكريمة، عندنا الآية تقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. زيلت الآية، ختمت الآية بقوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك، من يفعل ايه؟ كثرة النجوى ولا الاشياء المستثناة؟ فالشيخ بيقول كالصدقة واخويها، او من الصدقة واخويها، يعني من الامر بالمعروف والاصلاح بين الناس. فيكون الاستثناء الكلام تتمة وتزييل وختم للاستثناء وليس لجميع الآية، وليس لجميع الآية. انتم مش درستوا التزييل في البلاغة؟ درستوه ولا لا؟ وانتم خدتوا حاجة؟ ما دي العلة بتاعتكم، احنا ما خدنا حاجة. لا والله خدت، خدت والله من اولى ثانوي لغاية ثالثة ثانوي. وكان الظاهر أن يكون التعبير القرآني ومن يأمر بذلك، إذ الآية تقول إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكان الظاهر أن يأتي التعبير بقوله ومن يأمر بذلك ليقع التطابق بين التذييل والمزيل، إلا أنه رتب الوعد على الفعل إثر بيان خيرية الآمر، رتب الوعد على الفعل وليس على الأمر، إثر بيان خيرية الآمر، لما أن المقصود الترغيب في الفعل وليس في الأمر. مجرد الأمر لا يترتب عليه شيء، إنما تحصيل المأمور به اللي هو الفعل هو الذي يترتب عليه الوعد. يعني مثلا أمرنا الله بأن نفعل كذا، طب ولم نفعل، هل الثواب، هل الوعد من الله مترتب على مجرد الأمر أم مترتب على فعل المأمور به وهو تحصيل ما يتطلبه الأمر؟ تحصيل ما يتطلبه إيه؟ الأمر. ومن هنا أتى الختم بقوله ومن يفعل ولم يقل ولم يأمر بذلك. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. That's